في علوم اللغة في النحو والبلاغة والتصريف واللغة والاشتقاق، ذكروا هكذا تنصيصا يعني. نعم صحيح، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إذن هدى كما تفضلتم تعرب لها، لها إعرابان، إما مفعول لأجل وإما حال، صح، والاثنان جائزان، مطلوبان مو فقط جائزان، مطلوبان لأنه لو أراد الحالية لقال هادية، أما وأنه قال هدى لهذه والمفعول لأجله. طب المفعول لأجله حضرتك له معنى دلالي وبيان العلة، بيان العلة. طب وعلى هذا نعرف بينات، مش بينات معطوفة على هدى؟ أيضا يعني راح نلاحظ طبعا نفس الشكل، لأن هما راح يكون إيش، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، يعني وأنزل آيات بينات واضحات الدلالة. احنا نقول الواو حرف عطف بيانات معطوفة على هدى، طبعا نفس الذين راح يكون نفس الشيء، بس فضلتك أضاف، حضرتك أضفت بعد جديد آيات بينات، بينات. قل إذا إذا إذا إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، غيرها، هذا غير، إيه هذا غير، ذيك ذيك العطف لا يصح إلا على تقدير وكحلنا، يعني إلا تقدير شيء. ثم هنا وأنزلنا آيات بينات، العطف، العطف يصح من دون تقدير هذا، من على أساس هو إنزال، إيه نفسه، مثل أقبل محمد وخالد، يعني أقبل محمد وأقبل خالد، لا يحتاج إلى تقدير فعل مغاير، لك تحتاج إلى تقدير فعل مغاير، هذه لا يعني هنا نفس الفعل واحد، نفس الفعل واحد، نعم. فإذن يعني أنزل آيات بينات واضحات الدلالة هدى للناس، وأنزل إيش أيضا، آيات بينات واضحات الدلالة من الهدى والفرقان، أنزل آيات بينات، بينات يعني واضحات الدلالة، هذه تبقى وتبقى صفة، طبعا هي وصفة، بينات صفة، بينات صفة، مش كل معطوف على على هدى مالها بقى، منصوبة ولا؟ طبعا منصوبة، لكن في أصل محلها الإعرابي صفة، لا ليس ليس أنا قصدت بسؤال مثلا هي حال ولا مفعول لأجل، لا لا لا أيوة. احنا ايش هذا قلنا، الصفة ما نقصد يعني اعرابها نعت، مو هذا القصد، مو يعني ليست نعت، مش نعت، مش نعت في الاعراب، ولكن هي صفة، الصفة يعني اما اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة او صيغة مبالغة او اسم تفضيل، هذه يسموها صفات من هذا الباب، هذه هي صفة مشبهة، صفة مشبهة طبعا، فاعل هذا مثل ميت، مثل جيد، مثل طيب، مثل لين، مثل هين، صفات مشبهة، هذا بين، بين نفسه. هنا أنزل آيات بينات واضحات الدلالة، نعم، راح يكون حال، بينات تبقى حال، تقول لي لماذا مو مفعول لأجله أيضا؟ بالضبط سأقول لماذا ليس مفعول لأجله؟ لأن هذا ليس مصدر، ذاك مصدر، ومفعول لأجله لابد أن يكون مصدر، لابد أن يكون مصدر، هذا الكلام، لابد أن يكون مصدر، هذا ليس مصدر، هذا صفة مشبهة. طب والحال؟ الحال لا يصير، يجوز اسم فضل منصوب حتى يكون اسم جامد، يجوز جرعا، يجوز. أما المفعول لأجله لابد أن يكون مصدرا، لابد، لابد أن يكون مصدر، مصدر فضل مفيد علة، مصدر فضل مفيد علة، مفيد علة. نبين كلمة فضل، فضل يعني ليس مسندا إليه ولا مسند، أم ليس ركنا رئيسيا من أركان هو الجمع، هو هذا هو، لأن الركن هو المسند والمسند إليه، ليس أحدهما صار فضل، تمام. فهنا تحدد في بينات حال، الحالية، وبينات من الهدى والفرقان، والفرقان الفارق بين الحق والباطل، يعني إذا أنزل آيات بينات، بينات من الهدى، هذه الآيات هي من الهدى كما تقول سوار من ذهب، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، إذا شيئين، هو هدى للناس هذا واحد للعموم، وبينات وفيه آيات بينات، إيش هاي الآيات البينات؟ إما تبين على أنه فيها حجج دامغة على أنه أنزل من عند الله،

فمنكم جيد. طبعا لذلك ما راح نعرف ان هذا ايام معدودات فمن كان منكم منكم ليس ممن قبلكم يعني. لان كان يظن ان هذا الحكم قبلهم ليس لنا هذا الحكم هنا لم يتقدمها شيء يصرف عن هذا المعنى. يا الله دقه دكتور عجيبه الشكل حقيقه يعني. وهنا هنا قيد طبعا في الاولى قيد ولهذا كان لابد ان يذكر منكم لابد لان معناه راح نصرف للذين على من قبلنا هنالك فئتان صحيح طبعا انما ليس لها نفس المكان في الثانيه ومن كان مريضا خلاص على سفر. اذا القران الكريم ليس فيه اي كلمه زائده دكتور فاضل ولا حرف زائد مطلقا مطلق مطلقا وطيب وهنا لو ربنا لم يقل ربنا تبارك وتعالى طالما قرنا بين الايتين لم يقل ربنا تبارك وتعالى في هذه الايه وان تصوموا خير لكم كما قال في سابقتها هو لو قرانا الايه هي نفسها ماذا قال بعدها تفضل يعني هي ايش قال قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم طيب هو قال يريد الله بكم اليسر كيف قال وان تصوموا خير لكم طيب انا مو يسر عينها من رافته هي اراده اليسر اراده اليسر هذا كيف يقول وان تصوموا خير لكم وقال يريد الله بكم اليسر يعني من تمام رافته ورحمته بينا سبحانه سبحانه بارك الله فيك ناخذ هذا الاتصال هاتفي اخونا حافظ من ليبيا السلام عليكم الو اخ حافظ من ليبيا الو حافظ الو الو اخت ريما ريما الو يا مرحبا السلام عليكم اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تقبل الله طاعتكم واياكم ان شاء الله اخت ريما استاذ محمد احب اسال الدكتور في ايه في سوره النمل نعم لما سيدنا سليمان بعث الهدهد برساله الى بلقيس نعم فردت فقالت انه فقالت لقومها إني أرسل إلي كتاب كريم نعم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكلمة إني ألقي يعني شو معنى شو دلالة كلمة إني يعني لما بدأت الكلام قالت إني ألقي إلي يعني كلمة إني كأنها جاي يعني استغفر الله العظيم مش عارفة كيف يعني معناها يعني إنه صحيح فهمت نعم فشكرا كثير بارك الله فيك تحت أمرك أخت ريما الله يكرمك إلى السعودية أخونا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سيدي تفضل عفوا بغيت أسأل الشيخ في آية في سورة النساء في قوله تعالى نعم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة قدم التحرير على الدية ثم بعد ذلك فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قدم الدية على التحرير على تحرير الرقبة فما أدري ما الحكمة من التقديم والتأخير في نفس الآية وأتمنى وأرجو يعني إن كان الشيخ يستطيع الإجابة الآن كنت له من الشاكرين لأنه ما يتيسر لي يعني دائما أتابع البرنامج بإذن الله تعالى حاضر الله يجزاكم خير و السلام عليكم بارك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا سعد من العين السلام عليكم أهلا مرحبا السلام عليكم سيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقيت أسأل الدكتور عن سؤال بس معذرة خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخ سعد إن شاء الله أوكي سورة الكهف كان عندما الرجل الصالح أراد أن يطلع موسى على الثلاث حاجات التي لم يستطع أن يصبر عليها السفينة وقتل الغلام والجدار فتكلم عن السفينة قال فأردت أن أعيبها في الشيء الثاني قال فأردنا أن يبدلهما رب في الثالثة قال فأراد ربك فما بقادر أفهم لماذا هذا الاختلاف يعني أليس كلها إرادة الله ولا يعني ياريت يوضح لنا الدكتور حاضر شكرا حاضر. بارك الله فيك الشكر لله تعالى إلى العراق أخونا عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس نسأل عن آية الصيام وعن الذين يطلقونه يعني ممكن تكون وعن الذين لا يطيقونه مثل قول الله سبحانه وتعالى إني أعوذك إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. يقصد كلام الله لسيدنا نوح. يعني يقصد لا يطيقونه هنا؟ نعم نعم. يعني تقصد أنه ربما تكون بالنفي يعني؟ لا نعم يعني تكون ب... وعلى الذين لا وعلى الذين لا يطيقون لا محذوفة تكون مثل قول الله سبحانه وتعالى إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. يقصد بها أن لا تكون من الجاهلين. أنت تقول إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ألا تكون أعظك حتى لا تكون من الجاهلين يعني. حاضر حاضر حاضر سيدي، بارك الله فيك. إلى الجزائر اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟ معك إبراهيم من الجزائر. أهلا أخونا إبراهيم، أريد أتحدث مع الدكتور. مع حضرتك، تفضل يا فندم. والله أريد الإعراب أشهد أن لا إله إلا الله من فضلك يا دكتور. وإذا أردت في الحال إيش؟ إعراب أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا بقى وقت نعربها الآن يعني. طيب نعربها لا بأس. حاضر الآن أخ إبراهيم، تفضل. طبعا أشهد هذه فعل مضارع. نعم. المخففة من الثقيلة. يعني من أخوات إن. أصلها بيقول أن لا. أصلها أن. أصلها أن هي مخففة. أيوة. اسمها ضمير الشأن محذوف. أنه يعني. قياس هنا أن يحذف. نعم. أنه لا نافية للجنس. إله اسمها مبني على الفتح. الخبر محذوف جوازا تقديره موجود. إلا أداة استثناء. الله بدل من الضمير في الخبر. أي خبر المحذوف؟ المحذوف الموجود ولا الموجود؟ نعم. أشهد أن لا إله إلا الله هو. إلا الله هو. طبعا هذه لا إله إلا الله خبر أن، اللي هي اسمها الهاء ضمير الشأن. الجملة هذه قال هنا أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف. يبقى لا إله إلا الله خبر، هذا خبر أن. نعم. وكل الجملة أن لا إله إلا الله هذا من يعني منصوبة بنزع الخافض، أشهد أن هو شهد يتعدى بأن، أشهد بأن لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأشهد بأن أصلها. فإذا هذه كلها إما منصوبة على نزع الخافض على تقدير أن يعني، أو قسم يقول حتى يقدرها مجرورة ولكن ضعيفة. جبار. بس لكن في النطق نقول ألا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من قواعد القراءة. هذا فقط. إنما أصلاً نحوي أن لا إله أن مخففة أن لا إله إلا الله، إدغام يصير النون باللام. أما مال الفدية مال التحرير والفدية والفدية والتحرير، لأن هذا على قوم أعداء، هذول يريدون فدية أولاً، ما لهم شغل بالتحرير. دية يريدون دية هؤلاء أموال. هذا صحيح. هذولاك مؤمنين تحرر وتعطي، لكن هؤلاء وما كان لمؤمن في الأول هذاك فدية، لكن الآن بين أعداء. الآن التأليف بيناتهم بالفدية وليس بالتحرير. كيف تؤلف وتزيل العداوة بينهم وما يتقاتلون؟ كيف بالفدية. كيف بالفدية تعطيهم نعطيهم. فأولا هاي أول شيء حتى النفوس تصفى، حتى تهدأ، حتى ما يصير قتال، حتى ما يصير ما إلى ذلك، فيبدأ بالفدية. تحرير يأتي فيما بعد، لأن هذول أعداء، محتمل يصير ضغائن، يصير ثورة، يتفلتون من الـ من الـ من الميثاق بيناتهم. صح. فكيف انت تبدا بالفديه؟ صحيح. حتى ما يصير بخلاف تلك ذيك قوم مؤمنين. صحيح، بارك الله فيك دكتور فاضل، ما شاء الله واحسن الله اليكم، ونلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله. ما شاء الله. انتهى الوقت معك، بارك الله فيك، ولكن لقاءاتنا لن تنتهي معكم باذن الله تعالى. شكرا لكم سيدي. الله يبارك فيك. بارك الله فيك مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه. اشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.